أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: القاعدة تقول يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، هل معنى ذلك لو كان الإناء على فيه وأذن الأذان للفجر هل لي أن أستمر في الشرب على هذه القاعدة؟ لا، هذه القاعدة ليست كما فهمتها، هذه القاعدة ليست كما فهمتها. القاعدة هذه تدل يعني على أن الإنسان إذا كان قد تلبس بحكم شرعي، تلبس بحكم شرعي، فليس يعني فليس الاستمرار في هذا الحكم الشرعي ليس كالابتداء. مثاله عقد النكاح محرم على المحرم، ليس له أن يعقد النكاح، ليس له أن يعقد النكاح حال إحرامه، لكن استمرار النكاح جائز، لا حرج فيه على المحرم، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، هكذا القاعدة. يجوز في الاستدامة، تجوز استدامة الحكم، ولا يجوز الابتداء. فعقد النكاح محظور على المحرم، لكن استمراره في النكاح الذي عقد قبل الإحرام ليس محظورا عليه، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا أكلت لحم ولا أعرف ألحم إبل هو أم لحم غنم، هل لي أن أتوضأ حيطة؟ نعم، يا دارة تتوضأ من باب الاحتياط لا بأس، لكن إذا كان يغلب على ظنك أنه لحم غنم فالطهارة الأصل بقاء الطهارة والأصل الإباحة. أما إذا كنت متردد لم يغلب على ظنك أمر من الأمور فالأحوط أنك تتوضأ، لأن لحم الإبل ينقض الوضوء بنص السنة. قال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. فأكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لكن مثل كما سمعت إذا كان الأمر متردد عندك لم يكن يعني راجح ولا مرجوح فالأحوط أنك تتوضأ. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم لبس النعال في الطواف والسعي؟ جائز إذا تأكدت من طهر النعلين، إذا تأكدت أن النعلين طاهرتان فلا مانع أن تطوف بهما، لكن في هذا العصر فيه إشكال إذا طاف الطائف بن عليها وسعى بن عليه، وهو أنه يلفت انتباه الناس إليه، ولا ينبغي للإنسان أن يلفت انظار الناس إليه، يعني لأنه يعمل عمل لم يكن عليه العمل، يعني يعمل عمل وهو الطواف أو السعي بالنعلين لم يكن عليه عمل الناس في هذا العصر، لأن الآن الطواف يعني قد فرش بالبلاط وكذلك المسعى. فلكن مع هذا إذا تأكدت من طهارة النعلين لك أن تطوف بهما وتسعى. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السؤال يتكرر كثيرا وأجبتم عليه أكثر من مرة، ولكن الحاجة ماسة للإجابة والتوضيح، وهو قوله: حملنا السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقراءة الفاتحة. يا إخوان بارك الله فيكم، نحن الله عز وجل أعطانا عقول، والقاعدة عند العلماء أن العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح، يعني يتفق معه. العقل الصحيح يعني يقول ليست هذه الوصية مشروعة، وكذلك النقل يقول ذلك، لم يرد في تنفيذ هذه الوصية عن أحد من الصحابة من أهل السلف، لا بحديث لا بنص صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا من الكتاب ولا من السنة، ولم يقل به أحد من السلف حسب ما علمته، حسب ما أعلم لم يقل به أحد من السلف، فلا تنفذ هذه الوصية يا إخوان. الدين ديننا مبني على النص، مبني على وجود الدليل، إن وجد الدليل عملنا به، ما وجد الدليل نتوقف، لأن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تؤخذ إلا من طريق الشارع، فإذا لم يوجد نص عن الشارع يعني يجيز هذا الحكم أو يمنع منه فلا نعمل، نتوقف. ولهذا الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. بما أن الله جل وعلا أعفانا وأراحنا من كثير من الأمور فالأصل فيها المنع ولا نبحث عنها. أنت يا موصي سلم وصلي، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عليه وأنت في مكانك، الله أراحك. أنتم ترون الذين يأتون إلى هذه البلاد نسبتهم بالنسبة للمسلمين كم؟ يمكن ولا ما يمكن ما يساوي 1%، يعني بقية المسلمين الذين لم يأتون لا يقبل صلاتهم ولا سلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا محال. فالله جل وعلا عدل، والعدل لا يمكن أن يظلم مثقال ذرة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: شيخنا الفاضل، كثيرا من الناس يأتي لنفسه بعمرة ثم يعتمر لأمه وأبيه ومن أوصاه، فهل هناك دليل على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا نعلم دليل يا إخوة على هذا العمل، لا نعلم دليل على هذا العمل. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 5 عمر وقيل 4، هل كرر عليه الصلاة والسلام؟ هل اعتمر عن خديجة؟ هل اعتمر عن عمه حمزة؟ هل اعتمر عن ما اعتمر عن أحد، اكتفى بعمرته عليه الصلاة والسلام. وكذا السلف الصالح، كذا السلف الصالح، إذا اعتمرت أنت عن نفسك فاسأل الله عز وجل القبول، فإذا قبلت هذه العمرة فهذا خير كثير. ثم قريبك ادعو له وتصدق عنه ويعني اعمل عنه من أعمال الخير ما ترى أنه يصل إليه وينتفع بذلك، وإذا ما تستطيع الدعاء ادعو له الدعاء كل يستطيع عليه. لكن مع هذا إذا أردت في المستقبل أن تحرم عن قريبك، عن أبيك، عن أمك، عن أخيك، عن ابنك من الميقات المكاني وتعتمر عنه، لا بأس، إذا كان متوفي أو عاجز عجزا دائما لا بأس. أما الترداد الذي يعمله كثير من المعتمرين الآن من البيت الحرام إلى التنعيم ويتردد، فهذا قال بعض أهل العلم: لا أدري هل يوجر على هذا العمل أو يعاقب عليه. لا أدري، يقول هل يوجر على هذا العمل، يعني يثاب عليه أو لا يثاب، لا يحصل له ثواب. قال لي: أنه لو طاف بالبيت 70 أسبوعا، يعني 70 طوافا 70 أسبوعا، لكان أوجر له وأحسن له وأفضل له. فهذا الأمر غير مشروع يا إخوان، غير مشروع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يقال النساء ناقصات عقل ودين، الدين علمناه وهو إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، فما هو نقصان العقل؟ نقصان العقل أن شهادتها على نصف من شهادة الرجل، أليس كذلك؟ بلى. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وبعدين وامرأتان. شهادة المرأة على نصف من شهادة الرجل. ثم قال الله جل وعلا: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأنها كثيرة النسيان. فنقصان عقلها شهادتها على النصف من شهادة الرجل. نعم. طيب. نسأل الآن. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أمي كبيرة في السن، فهل لي أن أعتمر عنها؟ نعم لك أن تعتمر عنها، لك أن تعتمر عنها إذا، لأن كبر السن لا يمكن زواله، لا يمكن يعني لا يمكن دفعه، يعني لأن الإنسان إذا كبرت سنه خلاص يعني صار هذا عجزا دائما. فلك أن تعتمر عنها، لك أن تعتمر عنها في حدود النصوص الشرعية، في حدود النصوص الشرعية. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة أولى أو عدم الرفع أولى؟ لا، الرفع سنة، رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة سنة، ليست واجبة، فيسن فعلها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا سافرت للتجارة في بلد آخر وسأقيم في هذا البلد أكثر من 7 أيام، فهل لي أن أفطر؟ إذا سافرت، يعني السائل يقول إذا سافرت، والمفروض يعني بضم التاء إذا سافرت، لأنه يتحدث عن نفسه. نعم، لأن السفر للتجارة مباح، فإذا سافرت للتجارة فلك أن تترخص. الإشكال عند العلماء إذا سافر المسافر سفر معصية، يعني سافر لشرب الخمر أو للزنا أو لقطع الطريق أو ما شابه ذلك. كثير من العلم، جمهور العلم يقول لا يترخص، لأن القصر وما يتبعه من الأحكام رخصة، والرخصة لا تستبح بها المعصية. فكثير من العلم يقول لا يترخص. وأيضا قالوا لو أنه سافر تحيرا على إسقاط الصوم حتى لا يصوم، أيضا قالوا ليس له أن يترخص، يجب عليه الصوم والحالة هذه. نعم، لكن يا شيخنا هو سيبقى هناك 7 أيام. هذه مسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، يعني المدة فيها خلاف. إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فالأحوط، لا نقول الراجح، الأحوط له ألا يترخص. إذا نوى الإقامة، يعني أجمع الإقامة على أكثر من 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، قالوا فالأحوط له ألا يترخص. لكن إذا كان 3 أيام له أن يترخص، 4 أيام له أن يترخص. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فيها أقوال كثيرة جدا، لكن كما قلت لكم الأحوط له ألا يترخص. بل قال فقهاء الحنابلة والشافعية والمالكية قالوا لا يترخص إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل، هذا سائل آخر يقول: إذا كان السفر للسياحة وهو 3 أيام فهل لي أن أترخص؟ هذا للسياحة يا شيخنا. هذا للسياحة يا إخوان، السياحة اسمعوا، السياحة إذا كان يترتب عليها معصية ويترتب عليها محاذير شرعية، فهذه لا ينبغي أن يعني يسافر سفر سياحة. مثل السفر إلى بعض البلاد الإباحية، بعض البلاد الإباحية هذه يترتب على السفر محاذير فلا يترخص. أما إذا كان سياحة ولا يترتب عليها محاذير فنعم، لأن مباح السياحة إذا لم يترتب عليها محاذير له أن يترخص. نعم يعني يا شيخنا له أن يسافر في رمضان للسياحة؟ لا، يعني إذا كان حيلة على إسقاط الصيام لا، ليس له ذلك. إذا كان حيلة لإسقاط الصيام عنه والفطر ليس له أن يترخص، ليس له أن يسافر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لبس شبشب، هكذا كتب، به خيط عند الإحرام؟ نعم، إذا لم يكن خف ولا جزمة لا يجوز إن شاء الله، لكن إذا كان يعني يغطي الكعبين وفيه مخيط كالخف والجو بعض الجزم المرتفعة لا يلبس المحرم هذا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الاغتسال في الفندق ولبس ملابس الإحرام قبل أن يأتي إلى الميقات لأن فيه ازدحام؟ نعم نعم، لك أن تستعد من الفندق وعند الميقات، وليس بشرط أنك تنزل للميقات، إذا حاذيت الميقات تلبي وتنوي الدخول في النسك، هذا من باب التيسير على الناس، لأنه يشق عليهم لو كان المعتمرون يحرمون كلهم من الميقات، فيه مشق عليهم. لكن أنت استعد من السكن وأحرم، وإذا حاذيت الميقات لبي بالنسك وتوكل على الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز استخدام هذه الأشياء، المبيل وكذلك كتاب به خطوات عمل العمرة، وكذلك كتاب صغير للأدعية، وكذلك عداد للطواف، يعني عبارة عن مسبحة 7 حبات يا شيخنا؟ أعيد واحد واحد. الأول يقول استخدام المبيل. المبيض. المبيل الجوال. آه إيه الجوال. استخدام الجوال في وقت الطواف؟ نعم. لا يستعمل هو وقت الطواف، لأنك في عبادة. كيف تستعمل الطواف الجوال والمتنقل وأنت تطوف؟ أين الخشوع وأين الدعاء وأين الذكر؟ فيا إخوان، بعض الناس يحصل له تفريط. أنت أتيت للعبادة، ما أتيت لهذه الأمور وضيع الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما؟ الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. الإنسان وقت الصحة يفرط في الصحة، ما يعني يعمل ولا، وعند المرض يتحسر ويندم على الصحة التي مضت ولم يستغلها في الطاعة. كذلك الفراغ الإنسان يستغله في طاعة الله، لأنك ما لا تدري متى تنتهي الحياة. قد تنتهي الحياة وأنت في الطواف، قد تنتهي الحياة بعد الطواف مباشرة، قد الاحتمالات كثيرة. نعم. يقول الثاني: استعمال كتاب به خطوات عمل العمرة. خطوات عمل العمرة؟ نعم. ما أعرف، يعني ما أعلم كتاب في يعني خطوات عمل العمرة. عمرة طواف وسعي وتقصير بس فقط، ما في غيرها. يعني العمرة إحرام من الميقات وطواف وسعي وتقصير وخلاص انتهى، أو حلق. أين الخطوات؟ لكن بعض الكتاب يكتب أشياء ما عليها دليل أصلا. وأنت انظر دائما إذا أردت أن تقرأ في كتاب فيه أحكام، انظر إلى المؤلف هل يوثق به أو لا يوثق به، لأن بعض الكتاب ما يوثق به في هذه الأمور. الآن أنت لو أردت أن تعمل عملية جراحية، هل تأتي بمهندس معماري يعمل العملية الجراحية؟ لا، كل رجال له، كل ميدان له رجال. نعم. الثالث: كتيب صغير للأدعية، هذا الدعاء الأول وهذا الدعاء الشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث وهكذا. لا، هذا غير معروف أيضا، ولا أعلم دليل يدل على الشوط الأول ولا الشوط الثاني ولا الشوط الأخير، ما أعلم دليل يدل على هذا. والشريعة قائمة على وجود الدليل، إن وجد الدليل فبه ونعمة، إن لم يوجد نتوقف. نعم. يقول الثالث الرابع العداد. عداد عبارة عن خرزات 7، فكلما انتهى من شوط يعني عد بهذا العدد. هذا لا بأس، لا بأس إن كان لحصر العدد لا بأس، يعني لأن هذا له أصل، له أصل من حيث الجملة. وإن كان الأصل ما هو في الطواف، لكن له أصل في عد العبادة في غير الطواف. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: حكم السعي في التوسعة الجديدة للمسعى. الذي يظهر إن شاء الله الجواز، الذي يظهر الجواز، وإن كان أهل العلم المعاصرون اختلفوا في هذا في وقته، لكن الذي يظهر الجواز، وإن وقع في نفسك شك من هذا فاسعى في المسعى الآخر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم شخص يأتي للعمرة من بعد أن وقع في بعض المعاصي والكبائر؟ حكمه إن شاء الله إذا تاب توبة نصوحة، إذا تاب التوبة النصوح الله جل وعلا يتجاوز عما سلف، لأن التوبة النصوح تجب ما قبلها. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تمحو الحوبة. فإذا تاب توبة نصوحا فإنها تقضي على ما كان قبلها إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: حكم تكرار العمرة، فيها حديث أن أنس ابن مالك كان يكرر العمرة، وهل يجوز الاشتراط في العمرة؟ أما الاشتراط ففيه خلاف، فيه خلاف من أهل العلم من أجازه، ومنهم من منعه، ومنهم من قال إن كان يتوقع يعني حابس اشترط، وإن لم يتوقع لا يشترط. أما الأثر الذي ذكره عن أنس يحتاج إلى تأكد من وجوده، ثم التأكد من صحته أيضا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم لبس الحزام في الإحرام، وهذا الحزام يكون مخيط لحفظ النقود؟ هذا جائز للحاجة إليه، جائز للحاجة إليه، ومحظور إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل ضروري تغطية الكتف في الصلاة، في وقت الصلاة، يعني بعد أن ينتهي من الطواف، لا يعني بعد الاطباع، هل له أن يغطي كتفيه وقت صلاة ركعتي عند مقام إبراهيم؟ نعم نعم، يغطي المنكبين، لأن الحديث يقول، يعني ورد النهي في الحديث الصحيح أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، حديث صحيح صحيح البخاري، فيغطي الحمد لله، وما في يعني مشقة عليه لو غطى المنكبين بعد الفراغ من الطواف. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أرجو من شيخي العزيز شرح الاعتكاف لي وزمنه. الاعتكاف هذا لو شرحنا لك يا أخي يبيل ساعة كاملة، يحتاج إلى ساعة كاملة، ما يمدينا يعني نشرح. لكن الاعتكاف نزوم المسجد طاعة لله تعالى، نزوم المسجد طاعة لله تعالى، وهو سنة، سنة مؤكدة، ولا يكون واجبا إلا بالنذر، إذا نذر الإنسان الاعتكاف وجب الوفاء به، لكن إذا لم يكن منذورا فالاعتكاف سنة من حيث الجملة، والكلام يطول على هذا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم شراء جواز الحج؟ شراء جواز الحج كأنه تصريح أو شيء من هذا القبيل. لا، الظاهر أنه برشوة، يعني الجواز يباع، والذي يشتري الجواز يحج، والذي ما يشتري ما يحج. على كل حال ما أعرف أني هذه الصورة، ما أعلم هذه الصورة التي ذكرها السائل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل قراءة الفاتحة للإمام تجزئ عن المأموم، وهل هناك خلاف في المسألة، وما هو القول الراجح؟ نعم، المسألة فيها خلاف يطول، لكن كثير من أهل العلم يرى أن قراءة الإمام تجزي عن قراءة المأموم، يعني يتحمل الإمام القراءة قراءة الفاتحة عن المأموم، وهذا عليه كثير من الفقهاء، فقهاء الحنابلة، فقهاء الشافعية، فقهاء المالكية، لا فقهاء الشافعية، لا فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، والشافعية في أحد القولين، فالمسألة فيها خلاف، وهذا القول لعله هو الراجح، لعل هذا القول هو الراجح، لأن كثيرا من المحققين رجح هذا القول، ونكتفي بهذا القدر، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.